وقوله أمين أي ذو أمانة ائتمنني الله سبحانه وتعالى على رسالته. فإذا قيل لهم فإذا قال قائل هذا الوصف بل هذان الوصفان رسول أمين وهم ينكرون أن يكون رسولا أمين فليقولون أنه كاذب قائم فهل بمجرد الدعوة تقوم عليهم الحجة؟ نعم الجواب لا، لكن هذه الدعوة مؤيدة بآيات من الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رسول بعثه الله إلا وقد أوتي ما على مثله يؤمن البشر. وهم ليس مجرد دعوة، لأن مجرد دعوة سهل رفضها، لكنه دعوة مؤيدة مدعمة من الله سبحانه وتعالى بآيات بينة يؤمن على مثل البشر. نعم، وفي هذا يعني كأنه لما قال هذا القول جازما به تلين على قوة آياته، وأن معه من الآيات ما جعله يعبر هذا التعبير الجازم إني لكم رسول أمين. وفي هذا دليل على أن الرسالة أكبر دليل على أمانة الشخص، ولا لا؟ لأنه لولا أنه أمين ما أتمنه الله سبحانه وتعالى على الوحي الذي فيه الحكم على الناس بالسعادة والشقاء، بل الحكم عليهم باستباحة أموالهم، نعم، واستباحة نسائهم واستباحة دمائهم. فلولا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعظم الناس أمانة ما أتمنهم الله على هذا الوحي العظيم. نعم. يكون قوله الدعاء يعني قال يهود نبينا بينة إنكار، هذه مكابرة. هنا فاتقوا الله وأطيعون، عودا المعنى على قوله ألا تتقون، يعني فلأني رسول أمين افعلوا ما أمركم به من التقوى وأحثكم عليه، اتقوا الله وأطيعون. ما قال واتقون، لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لا هو ولا غيره. وظيفة الناس بالنسبة للرسل ليس تقوى الرسل بل طاعة الرسل، ولهذا ما جاء على لسان أي واحد من الرسل أنه قال لقومه اتقوا، بل يأمرونهم بالطاعة. وأما التقوى والخشية والخوف فهو لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فاتقوا الله، وهذه التقوى مرت علينا كثيرا بأنها اتخاذ وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأن هذا أجمع ما قيل في التقوى، ولهم فيها عبارات كثيرة. وقول أطيعون، ما هي الطاعة؟ أصل الطاعة الانقياد، الانقياد. ومنه قولهم هذه الناقة طوع صاحبها، أي منقادة له ودليلة، وتفسر بأنها موافقة الأمر، موافقة الأمر. فإذا نقول موافقة الأمر تذللا للآمر، تذللا للآمر، لأن موافقة الأمر قد تكون تذللا للآمر وقد تكون يعني كالإكراه، هذا لا تكون طاعة. فاتقوا الله وأطيعوا. وما نعم في الآية الكريمة هذه وجوب تقوى الله ووجوب طاعة رسوله، لأن طاعة رسوله من طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفوائد حديث ما أخذ فيه أشياء ما أخذ. طيب، وما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري إلا على رب العالمين. ما أسألكم عليه أي على ما أقول لكم، أو عليه أي على تبليغ الرسالة، والمعنى متقارب. يعني أنا لست أقول أعطوني شيئا، وإنما آمركم بما فيه خيركم. لو كنت أسألكم أجرا على ذلك لكان لكم الحجة في أن تردوا، لكني لا أسألكم عليه أجرا يعني ثوابا وعوضا إن أجرأ إلا على رب العالمين. نعم، إن ما أجري إلا على رب العالمين، وفي هذا كمال الإخلاص، يعني أنا لا أريد الأجر إلا من الله سبحانه وتعالى. في قوله إلا على رب العالمين، إلا على على يقول العلماء انها تفيد الوجوب، لان ما قال ان اجري الا من رب العالمين، قال على رب العالمين. وهل الله سبحانه وتعالى يجب عليه شيء؟ الجواب اما ان نوجب عليه فلا، واما ان يوجب على نفسه تكرما هذا لا مانع منه. قال ابن القيم: ما للعباد عليه حق واجب هو اوجب الاجر العظيم الشان. نعم، كلا ولا عمل لديه رائع ان كان بالاخلاص والاحسان. نعم، ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله والفضل للمنان. والبيتين هذول اللي ثلاث ابيات لكرهن وهن مقيدات لابيات سابقه: ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا فعل لديه رائع ان عذبوا فبعدله او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. البيتين هذول مطلقات، لكن مقيم قال: ما للعباد عليه حق واجب هو اوجب الاجر العظيم الشان. كلا ولا عمل لديه رائع، قيدها بقوله: إن كان بالإخلاص والإحسان، الإحسان المتابعة. أما إذا لم يكن بالإخلاص والإحسان فيضيع، فمن كان في لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحد. نعم، يقول: فاتقوا الله وأطيعوا، ما إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع مكان مرتفع آية بناء علما للمارة تعبثون بمن يمر بكم وتسخرون منهم إلى آخره. يقول: تبنون بكل ريع آية، آية يعني علامة، لكن هل هو علامة على الطريق كما قال المؤلف؟ نعم، يحتمل هذا مع أن السياق لا يؤيده، لكنه يحتمله، ما يمنعه لكن لا يؤيده. أو أن المراد آية أي علامة على قوتكم ومقدرتكم. نعم، هذا هو الأقرب، ولهذا قال بكل ريع، يعني أنكم تقصدون من هذه البنايات أن تكون آية ودليلا وبرهانا على قوتكم. وقوله تعبثون تتخذون ذلك عبثا، لأنه لا مصلحة لكم فيه إلا مجرد العبث وإظهار العظمة وإظهار القوة، وهذا بلا شك أن كون الإنسان يظهر قوته أنه عبث وفساد. وعلى هذا يتبين لنا أن هؤلاء الذين يحاولون أن يصلوا إلى الكواكب، نعم، ويطلقوا هذه الأقمار اللي ما يستفيدون منها في الأرض، مثل قوم عاد تماما، يعني الطريقة هي الطريقة، وإن كان الأسلوب مختلفا لكن الطريقة هي الطريقة. يعني يفعلون هذه الأشياء آية وعبثا، إذ لا يستفيدون منها فيما خلق لهم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض، اللي في السماء في السماء، لكن اللي في الأرض هو اللي مخلوق لنا ننتفع به مباشرة، لكن ما في السماء مسخر لمصالحنا ولكننا لا ننتفع به مباشرة. نعم، فالمنتفع الذي ينتفع به مباشرة هو ما في الأرض. ولهذا يقول بعض الناس: لماذا تحاولون أن تصلوا إلى السماء وأنتم عاجزون عن حد مشاكلكم في الأرض؟ نعم، وهذا صحيح، لكن بس مجرد العبث والفخر وأننا أقوياء وأننا وصلنا إلى كذا وصلنا إلى كذا، مع أنهم قوم هود، وهؤلاء القوم أيضا المعاصرون يحفرون على هذه الأمور خسائر باهرة، خسائر باهرة، فصارت عبثا، لأن كل شيء يتعب الإنسان فيه جسمه وماله وفكره بدون فائدة فهو عبث، عبث لا فائدة منه. بل إنه إذا أراد ما وراءه من إظهار العظمة والكبر على الخلق صار أيضا فسادا، فصار إيجابيا لا سلبيا فقط. نعم، إيجابيا لأنه فساد. هو ينكر عليهم هذا الأمر: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وأما ما سلكه المؤلف رحمه الله من أنهم يجعلون علامات للمارة التي إذا مروا بهم يسخرون منهم، فهذا بعيد عن السياق. وإن كان السياق لا يمنعه لكنه لا يؤيده. الصواب في هذا في هذه الآية أنهم يبنون بنايات عظيمة، نعم، تدل على قوتهم وقدرتهم عبثا، لأنهم لا يستفيدوا منها سوى إظهار العظمة فقط، وهذا لا شك أنه عبث. وتتخذون مصانع إلى آخره. إذا تأملت الإنسان، ولا الإنسان الأول هو الإنسان الأخير أو الإنسان الأخير هو الإنسان الأول، لكن يختلف الأسلوب. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هذه الأمور طبقها على الوقت الحاضر، نعم موجودة. تسأل كلمة ضالون، هذا لا يقول ردعيون، نعم ردعيون أو محافظون أو ما أشبه ذلك، نعم، ولا نفس الشيء. نفس الشيء. فالإنسان الأول الحقيقة أن فكره هو هو، لكن الأسلوب يختلف مسايرة للزمن، مسايرة للزمن، ولا نفس الشيء الله أعلم. نعم هنا. شوف في هو صحيح قول بعض الناس أن الحيوانات في على زمن نوح أن أقل أنواع من اليوم هذا، سبب يعني كثرة سبب نزول بعضها على شكل آخر. تولد منها أشكال. أما الآية ما تفرق لا بهذا ولا بهذا، من كل زوج من كل زوجين اثنين، من كل زوجين اثنين، يعني من كل من الموجودات. ما ندري هل إن هو لا شك إن الأصل ما وجد أصل جديد أبدا، لم يوجد أصل جديد، لكن ربما مثل ما قلت بالتوارث أو نزول بعض على بعض. فالثلاثة أنهم يقولون ما معروف عندهم أن ما حصل من توارث من نزول بعض الناس على بعض أنه ما يتوارث، الحاصل بالتوارث ما يتوارث، ما كل شيء نشأ من التوارث لا يتوارث، هذا معروف عندهم. ولهذا البغل لا يمكن تسويه هبل هنا أريد من نزول الحمير على الفرق. نعم. قال الفوت يشمل حتى الطائرات والسيارات تسيرها، وقال الدليل أنه حملنا ذريتها ولم يقل حملنا. اقرأ الآيات اللي قبلها. وآيات الله الأرض ميت وحيناها وخلنا منها حسن من الأسلوب وجعنا فيها جنات من النحل وأعناب وحجمع فيها من العيون ليأكلوا من ثمر وما عملت أيديهم فلا يشكرون وعلى رخط الأزواج يقولن أن ما تملك الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم ليل ندخل من النهار فإذا هم مظلمون الشمس يوم فقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه ونزح الشهادة الحر العظيم القديم إلا أن خلقت فلا إذا الشمس أن يجب أن تتفق على ذلك أجنان وقلوك في فلس يسبحون وآيات الله أن نحمل هذه الزيكة وفي الفلس واللي الحقيقة اللي يمنع من هذا أن يقوله آية لهم أن نحملنا ذرية والذرية تأتي بعد، نعم أليس كذلك؟ فكيف تكون آية لهم وهم سابقون عليها؟ نعم. ولذلك أكثر المفسرين على خلاف هذا الرأي، يقول ذريتهم يعني ذرية أبيه، ذرية أبيه يعني نوح عليه الصلاة والسلام. وبعضهم قال أن الذرية هنا بمعنى الآباء، آباءهم. لكن استعمال الذرية بمعنى الآباء بعيدة في اللغة العربية، لكن استعمالها في معنى ذريتهم أي الذرية التي نشأوا منها، ليست الإضافة للذرية التي نشأت منهم بل الذرية التي نشأوا منها، وهي ذرية أبيه نوح حملناهم في الأرض المشهود. وهذا أنسب، لأن الحقيقة إن كونه تجعل وآية لهم أن حملنا ذريتهم لذرية ما بعد جت، وتكون آية لمن قد مات هذا بعيد، هذه بعيدة. فأنا ما كلام الشيخ فيها من عندي ما في ما له وجه. ما تطلق على الطيران لا ربما تطلق، لأن الفلوس كل مركوب مصنوع، كل مركوب مصنوع، ولهذا حصر الله تعالى المركوبات في هذا، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. نعم، فالفلك ما نصنعه هنا، والأنعام ما يخلقه الله. نعم، لكن بس إنه كون في الآية لهم وهم موجودون، والذرية ما بعد وجود. ما آية لهم. يكون هذا الاتفاق هذا يكون عليه المتأخرين وذريتهم الأولين، ذرية ما وجدوا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حملوا على في بس ناس الآيات اللي موجودة في عهده. إذا حملنا نحن على الطائرات والسيارات والمراكب ما يكون آية لأولئك. ثم إن كلمة حملنا يحتاج إلى تأويله إلى سنحمل. نعم، سنحمل. وحينئذ إذا كانت سنحمل ما يصير آية لهم إلا باعتبارها وعدا من الله لا مشاهد له. نعم، ويكون يعني أن هذه المطلوبات نعم. يقول لكم آية لا أسمع التعاقب الأزمان آية آية لمن؟ قال لكم حملتوا عليها وفيه يعني إيه ما خالف أنه لكن الطائرات والسيارات الذرية الموجودين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصدق عليها أن حملنا ذريتهم إلا بتأويل تنحمل؟ ثم إنه إذا كانت بتأويل تنحمل فيه ما تكون آية لهم إلا باعتبار أنها وعد من الله وأنهم واثقون به، والله سبحانه وتعالى لا يخاطب هؤلاء المعاندين بما يقضيه وعده فقط، وإنما يخاطبهم بآية يشاهدونه أو تكون معلومة لديهم بحيث لا يتمكنوا من الإنكار. فأنا حقيقة ما هي مرت عليك كلام الشيخ لكن ما له وجه، ما له وجه. والصواب إن نقول عملنا ذريتهم في المشهون يعني الذرية التي كانوا منه، الإضافة كما يقول النحويون لأدنى ملابسة، الإضافة لأدنى ملابسة. فآباؤهم بالنسبة لنوح ذرية، ذرية. وأما على الإطلاق أن الذرية تأتي بالمعنى الحقيقي للآباء، ترى من قصة نوح ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا إلى آخره. ما الذي يستفاد من هذه الجملة صالح؟ إضافة القوم إيه؟ يعني من كل الجملة ربي إن قومي كذبون فبينه وبينه فتح. أولا على استجابة الله عز وجل والدعاء عليهم وذكر الأسباب اللي يعني دعت إلى الدعاء عليهم لقوله إن قومي كذبون فتح بيني وبينهم. طيب هذا الدعاء كما من آداب الدعاء هذا الدعاء أولا دعا بالله بصفته الربوبية وأيضا ذكر الحال وحال الضعف التي هي الله سبحانه وتعالى. طيب يعني ذكر الحال موجبة للدعاء. قال ربي إن قومي كذبون. نعم، وذكر المطلوب. وذكر المطلوب لأن الداعي تارة يذكر المطلوب وحده، تارة يثني على الله مع ذكر المطلوب، تارة يثني على الله ويذكر حاله والمطلوب أيضا، تارة يذكر حاله فقط رب إني لما أزلت لي من كلم فقير. نعم، المهم إذا من آداب الدعاء في ثلاث أشياء وهي دعاء بصفة الله، تواصل بصفة الله. نعم، وأيضا بيان الحال. نعم، والطلب. نعم، زي ما هي الفائدة من قوله إن قومي كذبون نسبة يعني إضافة القوم إليه؟ نسبة القوم إليه أنه أقيمة الحجة عليهم إلى أكبر درجة لأنه أرسل إليه النبي منهم وإلى قومه ولم يرسل إليهم رجل آخر من قبيلة أخرى، يعني زيادة تشني عليهم، زيادة تشنيع عليهم حيث كذبوه وهم وهو من قومه وهو قومه. زين، فيه أيضا ثاني فائدة أخرى. كذلك لكي تكون معذرة إليه، عذرا إليه لما أتيقظ من أهلاكه. يعني عظم البلاء، عظم البلاء عليه حسن، لأنه إذا كذبه قومه صار أشد، أشد عليه وأعظم، فيها عظم البلاء عليه ليكون أقوى وسيلة في إجابة دعوته. طيب هل ماذا استفاد من قوله فافتح بيني وبينهم فتحا؟ معناه أن يحكم بينهم في إهلاكهم. طيب هل يسوغ مثل هذا الدعاء؟ لأنهم أهل الإهلاك. يعني يستفاد منه أنه عند الياء يجوز أن يدعو الإنسان على المكذبين والمعاندين. هل أقر شرعنا هذا أم خالفه؟ هل شرعنا أقر هذا أم خالفه؟ شرعنا أقره، إنما فضل عدم الدعاء إلا إذا كان ثبت أنهم لا يستقيموا ولا يؤمنوا يشرع الدعاء. وش دليلك؟ دليل إنه الرسول صلى الله عليه وسلم دليل على عدم مشروعية الدعاء إلا عند الحائض. أن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزع جبريل وقال إن شئت أوفق عليهم أخشبين، فقال إني لا أرجو أن يأخذ الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا لكن لم يمنع، هو منع أن الإنسان يدعو على أمنا. أنا أسأل إذا ما مشروع عدم الدعاء، يعني معناه أن شرع مراد مخالف لذلك. طيب كيف اللي أصح من هذا؟ الدليل الصريح في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عليه صلاة اللهم أعلم فلانة فلانة فلانة فلانة نزل عليه قوله تعالى ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعلمهم فإنهم فكف عنها. نعم، شرعنا أمر بالصبر وعدم الدعاء عليه، ولكن قد يقال إن نوح عليه الصلاة والسلام شريعته تخالف شريعتنا، ولا مانع من أن تختلف الشرائع في مثل هذا. وأيضا فإن نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه كم؟ ألف سنة إلا 50 عاما، وكلما دعاهم ازدادوا استكبارا واستكبارا، فما بقي عن الصبر عليهم فائدة. لكنه لم يهاجر منهم كما فعل يونس، بل بقي فيهم حتى عذبهم الله. الشيخ قال الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ملأ من قريش، ما يدل هذا على جواز الدعاء لهم؟ لكنه منع يا أخي، الأمر منع ولا هو دعا على الملأ من قريش في مكة قبل أن يهاجر، وفي الأخير منع، لأن ليس لك من هذا الشيء بعد كثير. طيب قوله ماذا يستفاد من قوله فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون؟ يشمل النجاة المؤمنين ومن ركب معه في الفلك من الحيوان. يعني يستفاد منه ان الله سبحانه وتعالى أنجى من معه من المؤمنين بناء على دعاء، وأنجى غيرهم أيضا مما يحتاجون إلى وجوده من كل زوجين اثنين. طيب هل يستفاد من الآية، الآية الكريمة، الإشهادة في هذا الفلك إبراهيم؟ نعم. مين؟ معه في الفلك المشحون، أول وصفه في المشحون. ثم الفلك تعريفه بأن العسير، بأن التعريف داع الكمال، يعني الكمال. نعم. وكون مشحون يدل أيضا على قوة، لأن ما ليس بقوي لو شحن لغرق وتلف. ما قول بنجينا هو من معه، يعني كثيرين هم قطعا في لا كلام عن المشحون، بعد كلام عن المشحون لكونه مملوءا ومع ذلك استقام وأنجى الله به من معه. طيب وفي قصة هود، أولا هود عليه الصلاة والسلام بعث في قبيلة تسمى عاد، وتنزل مساكنها في الأحقاف. نعم، واشتهروا بماذا؟ اشتهروا بالقوة ومن الجبروت، حتى أنهم قالوا من أشد من قوة كما ورد. طيب سن. يستفاد من قوله إني لكم رسول أمين أن الرسالة تتضمن الأمانة، لأن الإنسان وهو بشر لا يوصل إلا من واثق به وكذب الخالق فينا. طيب يعني يستفاد من ذلك أن أهل الرسالة كلهم أمناء، لأن ما يمكن يستقيم الرسالة إلا بأمين يثق به. طيب أوردنا على هذا إشكال يا إبراهيم، ما هو؟ أن الإنسان إذا كان الرسول أو من بعث إذا كان أمينا لا أيضا لا يلزم بتصديقه لأنه عرفناه بالأمانة إلا ببينة أو بآية تدل على رسالة، لا يكتفى بأماناته عن الآية أو المعجزة التي تدل. لا لا لا هذا ما هو مو إشكال، إن أورد إشكال على قوله إني لكم رسول أمين. تخفيض لا أورد إشكال بينة ما هو وأجبنا محمد إيه؟ إن هذه دعوة منه، هذه دعوة منه وهم ينكرون ذلك، يقول لست رسول ولست أمينا بل كذبوه، فكيف يجعل هذا القول حجة إني لكم رسول أمين فاتقوا الله، فلكوني رسول أمين اتقوا الله ما يفهم بذلك فالبناء. نعم قلنا نعم قلنا إن هذه الدعوة ليست دعوة مجردة، تحتاج أنت ذكرت الجواب فقط ما ذكرت الإرادة، أهم شيء الإرادة، أن يقول قائل كيف أنه احتج عليهم بما ادعاه لنفسه، فنقول إن هذه الدعوة مقرونة بالدليل. طيب يستفاد من هذه الآية جواز وصف الإنسان بالثناء على نفسه للمصلحة كقوله إني لكم رسول أمين. نعم وهذا أيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ورد أيضا عن الصحابة مثل هذا المدح، قول ابن مسعود لو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني أعلم بكتاب الله مني تناله الإبل لرحلت إليه أو لسرت إليه وأمثال هذا، لكن بشرط أن يكون غرض الإنسان من ذلك هو المصلحة. نعم ويستفاد من هذا أن التقوى لا تضاف إلى المخلوق بخلاف الطاعة لقوله فاتقوا الله وأطيعوا. الطاعة لا بأس أن أقول أنا أطعت فلانا، لكن ما يجوز أن تقول اتق فلانا، لأن التقوى المستلزمة التذلل. نعم وفي هذا دليل على إخلاص الرسل لا في قوله وما أسألكم عليه من أجر، وفيه أيضا الاحتساب، احتساب الإنسان عمله على الله، لا ليس الإدلال على الله في هذا العمل والمنة عليه به، ولكن الاحتساب به عليه لرجاء ثوابه لقوله إن أجري إلا على رب العالمين. نعم وفي هذا دليل على جبروت عاد ومحبتهم للكبرياء والعظمة فيما أنكره عليهم نبيه، أتبنون بكل ريع آية، وفيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يكون غرضه من عمله لا سيما العمل الجبار العظيم أن يكون غرضه غرضا صحيحا لا عبثا ومباهات، لقوله تعبثون وهذا هو محط الانتقاد، ليس أن يبنوا بكل ريع آية، ولكن كون ذلك عبثا هو محل الانتقاد محط اللوم. ثم قال الله تعالى في سياق ما قاله هود لقومه وتتخذون مصانع للماء تحت الأرض لعلكم كأنكم تخلدون عليها لا تموتون. تتخذون مصانع جمع مصنع وهو محل الماء كما قال المؤلف، المصانع عبارة عن الخزانات التي تحت الأرض، يتخذونها لعلهم يخلدون يعني كأنهم خالدون في هذه الدنيا غير ميتين. نعم. وقول لعل المؤلف رحمه الله أتى بها للتشبيه كأنكم، ولكن ما رأينا أحدا ذكر أنها تأتي للتشبيه، بل إنما قالنا تأتي للإشفاق والتعليل والترد، هذا هو المعروف من معاني لعل. وهنا ينظر المعاني الثلاثة أيها أولى بها. ها؟ للترجي يعني ترجون أن يخرجوا في ذلك. نعم. أو للتوقع، توقعون الخلود. لكن على كل حال أن للترجي أقرب، يعني أنهم يتخذون هذه المساكن لأجل أن يبقوا فيها كأنما يخلدون فيها. وقوله المصانع هي التي للماء تحت الأرض، قد ينازع فيها أيضا في أن يقال إن المراد بالمصانع مكان الصناعة، مكان الصناعة، يعني أنهم أيضا اتخذوا مصانع كثيرة كما تدل عليه صيغة منتهى الجموع مفاعل. ثم إنها قوية لقوله لعلكم تخلدون، لأنه لا أحد يبني شيئا للبقاء الكثير إلا ويحكمه ويتقنه، فيكون هود عليه الصلاة والسلام أنبهم في أمرين. الأمر الأول اتخاذ الآيات الأبنية القوية العظيمة عبثا وإظهارا للقوة والفخر، والثاني هذه المصانع العظيمة التي اتخذوها نعم لأجل أن يخلدوا ويبقوا ويصنعوا فيها. وقد قال الله تعالى إرم ذات العماد، نعم مش نعم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وهذه العماد العظيمة والتي لم يخلق مثلها في البلاد لا بد أن تكون ناتجة عن مصانع قوية لتولد هذه المواد لعلكم تخلدون. ثم قال من جبروتهم أيضا العدواني، لأن الأول جبروت معماري ومصنعي، والثاني الثالث الجبروت العدواني، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. والآن قس هذه الأشياء على وقتنا الحاضر تجدها منطبقة تماما. فأمس تكلمنا على من يتخذون من هذه القوة آية نعم للفخر والعبث، ثم هذه المصانع أيضا التي يتخذونها مصانع القنابل الذرية والنووية وغيرها لأجل أن يخلدوا حتى لا يتسلط عليهم أحد وحتى تكون لهم السيطرة في هذه المصانع. نجي إلى الوصف الثالث، موجود في هذا الوقت ولا لا؟ إذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني أنكم تبطشون، وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وإنما قلت أنكم تبطشون لأن إذا تفيد تحقق وقوع الشر، بخلاف إن، فإن كلمة إن قام زيد فقم ما تدل على تحقق وقوع الشر، لكن إذا قلت إذا قام زيد إذا قام فقم هذا معناه كأنه سيقوم، ولكن ليكن وقت قيامك وقت قيامه. هو يقول إذا بطشتم يعني وأنتم تبطشون بطشتم جبارين، قال بضرب أو قتل بطشتم جبارين من غير رأفة. هذا الوصف الثالث والعياذ بالله العدوان. والذي حملهم على هذا العدوان الإنسان بشر، لما رأوا أنفسهم أقوياء في البناء والصناعة قالوا ليس أحد فوقنا، فبطشوا والعياذ بالله بدون رأفة، لأن الإنسان بطبيعته كما قال الله تعالى إنه كان ظلوما جهولا. فاتقوا الله في ذلك وأطيعون، هذا كرره تأكيدا أو تأسيسا إذا كان يعود على ما بعد قوله في الأول فاتقوا الله وأطيعون، إن كان يعود على ما بعد فاتقوا الله وأطيعون فهو تأثير. وإذا كان لا يعود عليه وأنه قال ذلك إبلاغا للرسالة فإنه يكون مع الأول تأكيدا. وفي الحقيقة أن المقام يقتضي التأكيد، وأن المقام أيضا في الأمور الثلاثة التي ذكرهم التي وضحهم عليها أيضا يقتضي أن يخص بزيادة العناية في قوله فاتقوا الله وأطيعون. ثم قال لهم واتقوا الذي أمدكم أنعم عليكم بما تعلمون. واتقوا الذي، هنا أتى بالوصف لأن الذي أمدكم الاسم الموصول وصلته بمنزلة الاسم المشتق، يعني واتقوا المادة لكم، والاسم المشتق أو اسم فاعل وصف واقع. فهنا انتقل من وصف الألوهية إلى وصف الربوبية الخاص الذي نالهم منه، وهو الذي أمدكم، لأن إمداد الله تعالى بالنعم من مقتضى الربوبية. نعم. وقولها الذي أمدكم بما تعلمون أتى بهذا الوصف أيضا إقامة للحجة عليهم، إقامة للحجة عليهم، لأن من أمدك بهذه النعم كان أولى أن تتقيه. وقول بما تعلمون مبهم، لأن ما اسم موصول، والاسم موصول مبهم وعام، ثم فصله بقوله أمدكم بأنعام. وقد ذكرنا أن من فوائد التفصيل بعد الإجمال أو البيان بعد الإبهام أن منه فوائد، من فوائده كذا هي المخافة أو القارئ السامع أو القارئ، يعني كيف سميه؟ فإذا كان مثلا يقرأ مدكم بما تعملون مدكم بالعام يشعر براحة ثم بتنبيه لكان غافل، لأن السياق تغير فمن المبهم إلى المخافة إلى المبين من الواضح، هذا في تنبيه. ثانيا أيضا فيه تشويق، تشويق لأن الإنسان يحب الاستطلاع، فإذا أبهم إليه الأمر فوضح اشتاق إليه ورسخ في ذهنه. الغرض من ذلك نعم تطفيف شيء في الذهن، لأنه إذا جاء مبهما تشوف له الذهن، فإذا بين له بعد ذلك رسخ فيه. طيب بعده نعم تسجيل الحكم عليك. لا هل يعني احنا اخذنا ذاك اليوم فيه. لا هذاك الاظهار في مقام الاضمار. هو التأكيد هذا المعنى كيف التأكيد؟ يعني خطه بقوله ابهمه ثم اكد، يعني العنايه به، العنايه به نعم، هذا من فوائد العنايه، لان كونه يفهمه ثم يبينه او يجمله ثم يفصله لاجل ان الانسان يتشوف اليه ويرسخ في ذهنه، معناه انه امر يعتنى به، امر يعتنى به. كما ان فيه ايضا تاكيدا، لانه ذكر مرتين، مره مبهما ومره مفصلا او مبينا، واضح. فاذا الثلاث فوائد، الفائده الاولى هو تشويق السامع او المخاطب لفهم هذا المعنى، والشيء الثاني ترسيخ المعنى في الذهن، والشيء الثالث بيان العناية به في الأربع، والشيء الرابع تأكيده في ذكره مرتين، مرة مجملا ومرة مفصلا أو مبهما ثم مبينا. قول أمدكم بما تعلمون أيضا ما قال أمدكم بأنعام وبنين من أول أمر، بالنسبة لهذه الآية بالذات بيّن لهم أن الله أمدهم بأمر لا يمكنهم إنكاره، بأمر لا يمكنهم إنكاره، لأنهم يعلمون. فقدم بما تعلمون على ذكر المنعم به لإقامة الحجة عليهم، حيث إن هذا نعم مفهومة لهم ولا لا؟ ها؟ مفهومة معلومة، معلومة لهم، فلا يمكنهم إنكارها. أولا أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أنعام جمع نعم أو جمع نعم؟ ها؟ جمع نعم يعني الإبل، يعني الإبل. وإذا قلت إن نعمة جمعها نعم وجمع نعم الأنعام، نعم، صارت المراد بالأنعام ما هو أعم من الإبل، يعني كأنه يقول بنعم كثيرة. وقوله وبنين، نعم، معروف أنها الإبل فقط، معروف أنها الإبل فقط، لكن إذا قيل بهيمة الأنعام تشمل الثلاثة. خير لك من حمر النعم. قال وبنين، الذكور من الأولاد، وخص البنين لأنهم أبلغ في شرف الإنسان، ولأن أولادهم يكونون قبيلة، لكن أولاد البنات من غير قبيلة ولا يكونون أسرة. وقوله وجنات بساتين، وعيون أنهار، وهذا مما يدل على أن هذا الربع الخالي الآن قف من الماء، إن كان فيه بساتين وكان فيه أنهار. ولعل هذا يوحي به أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. فإن قوله حتى تعود، العود بعد البدء، العود بعد البدء. هذه البساتين الجنات بساتين ليست مجرد بستان فقط، لأنه لا يسمى جنة إلا إذا كان كثير الأشجار والزروع، حيث يجن أو يجن من فيه ويستره. والعيون جمع عين، وقول المؤلف إنها أنهار باعتبار جريانها، وإلا فالعيون هي الذي ينبع من الأرض، والأنهار كما هو معروف مو بينبع من الأرض، وإنما يأتي من الأمطار والثلوج وغيرها. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم في الدنيا والآخرة إن عصيتمون، يعني إن استمرتم على ما أنتم عليه من الكفر بهذه النعم العظيمة فأخاف عليكم عذاب هذا اليوم. وقول عظيم صفة لليوم، لكن يقول في الدنيا والآخرة، وصف هذا العذاب للعظم في الدنيا في اعتبار ما عداه، وأما وصفه بالعظم في الآخرة فضاح، لأنه عظيم أعظم ما يكون في الآخرة. قالوا في الجواب بعد هذا التذكير بالنعم وبعد هذا الوعظ، الجواب سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظ. أعوذ بالله، كبرياء عظيم. سواء بمعنى مستوى، وهي خبر مقدم، وأوعظت الجملة الاستفهامية هذه في تأويل مصدر مبتدا مؤخر، يعني وعظك وعدمه سواء. وهذا من المواضع التي تكون مؤولة بالمصدر بدون حرف مصدري، لأن هنا مؤول بالمصدر مع أن اللي دخل عليها أداة الاستفهام، لكنها بعد سواء هكذا تعامل، تؤول وما بعدها من مصدر. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، أي استغفارك وعدمه. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، أي إنذارك وعدمه. طيب، يقول سواء علينا أوعظ أم لم تكن من الواعظين أصلا، أي لا نرعوي لوعظك. نعم، شوف كيف الجبروت، أوعظت بالفعل أم لم تكن من الواعظين، لم يكن وصفك الوعظ، سواء تركت الوعظ أم لم تترك. لأنه ما قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تعظ أم لم تكن من الواعظين، ولهذا الشارح قال أصلا مفسر، يعني لم تكن صفتك الوعظ، لا يهمنا أن تكون واعظا أو غير واعظ، ولا أن تعظنا بالفعل أو لا تعظنا، كل الأمر عندنا سواء. وإنما قالوا ذلك لأن الإنسان قد لا يكترث بالواعظ لكونه غير أحد، وقد لا يكترث به عنادا. وهؤلاء لما قالوا أن لم تكونوا واعظين دل ذلك على أنهم يقولون إنهم معاندون، حتى وإن كنت من غير أهل الوعظ أو وعظت وأنت من أهل الوعظ. وفي هذا من بلاغة القرآن ما هو ظاهر، لأنه قال سواء وعظت أم لم تعظ، لكن ربما يقولون إنه قد يعظ وليس أهلا للوعظ. وإنما قالوا ذلك لأن الإنسان قد لا يكترث بالواعظ لكونه غير أهل، وقد لا يكترث به عنادا. وهؤلاء لما قالوا أن لم تكونوا واعظين دل ذلك على أنهم يقولون إنهم معاندون، حتى وإن كنت من غير أهل الوعظ أو وعظت وأنت من أهل الوعظ. وفي هذا من بلاغة القرآن ما هو ظاهر، لأنه قال سواء وعظت أم لم تعظ، لكن ربما يقولون إنه قد يعظ وليس أهلا للوعظ. ولكن لما قالوا أم لم تكن من الواعظين، يعني لم تكن ممن يستحقون أن ينصفوا بهذا الوقت. نعم، تفريق في الجملتين شبه اكتفاء، أوعظت أم لم تعظ، أكنت من الواعظين أم لم تكن من الواعظين. يعني كونه قابل أوعظ اللي تدل على الفعل على وقوع الوعظ، بأن لم تكن من الواعظين التي تدل على الوصف بكونه واعظا، يؤخذ من هذا أنه حرق من كل واحدة ما يقابله اختصارا للوضوح. في صورة التقرير على هذا، أوعظت أم لم تعظ، أكنت واعظا تستحق أن ينصرف الناس لك ويأخذ منك، أم لم تكن واعظا. وهذا غاية ما يكون من قراءة القرآن، وبالنسبة لهم غاية ما يكون من الاستكبار وعدم الاكتراث بوعظه. فهمت من أن الحكمة في أنه قال أم لم تكن من الواعظين، ولم يقل أم لم تعظ، لأجل أن يؤخذ من كل جملة أو من كل كلمة ما يقابله. طيب، أم لم تكن من الواعظين إن ما، يعني نافية، هذا الذي خوفتنا به من الواعظين إن ما، يعني نافية، هذا الذي خوفتنا به إلا خلق الأولين، أي اختلاقهم وكذبهم. يعني أنك أنت يا نوح يا يعقوب ما جئتنا إلا بأمر خلقه من قبله، فكذبوه هو ومن قبله أيضا، وقالوا هذا خلق الأولين. خلقهم بمعنى اختلاقهم وافتراؤهم وكذبهم، كما قال الله تعالى عن إبراهيم وتخلقون إفكا، يعني تختلقونه وتدورونه، إن هذا إلا خلق الأولين. وفي قراءة بضم الفاء واللام خلق، والقراءة هذه سبعية بناء على قاعدة المؤلف، إذا قال قرئ للشاذ وفي قراءة للسبعية، أي ما هذا الذي نحن عليه من أن لا بأس إلا خلق الأولين، أي طبيعتهم وعادتهم. المؤلف على القراءة الثانية يرى أن اسم الإشارة يعود لا إلى قوله ولكن إلى ما كانوا عليه، وعلى قراءة خلق يرى أنه عائد على قوله. وسياق الآية يدل على أنه راجع إلى قوله، سواء بضم القاء أو بفتحه، أما فتحه فضعه من هذا إلا خلق الأولين، وأما ضمها فهو أيضا ظاهر، كأنهم يقولون إنما جئت به هو خلق الأولين من قبله، يعني جعبهم الذي كانوا عليه، يعني الأنبياء السابقين. نعم، فعلى هذا يكون مرجع الإشارة واحدا. أما رأي المؤلف إن هذا إلا خلق الأولين يريد أن يحتجوا به هم كأنهم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة وهذا ما عليه آباؤنا فسنبقى عليه. والآن محتملة لكنها في الأول أرض أولا لأن القراءتين يفسر بعضهما بعضا والثاني أنهم يريدون أن يردوا على قوله هو لا أن يبرروا فعلهم إن هذا إلا خلق الأول وما نحن بمعذبين وما نحن بمعذبين هذا إنكار لقوله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم فأنهم يقولون ما تخوفت ليس له أصل فما نحن بمعذبين. وتأمل هذا التعبير الذي أتى مؤكدا بالباء في قوله وما نحن بمعذبين لم يقولوا وما نحن معذبين ثم أتوا بالوصف بمعذبين في الجملة الاسمية للدلالة على انتفاء هذا أبدا لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت ثبوت مدلوله فعليه يكونون قد أنكروا أن يعذبوا وادعوا أنهم لن يعذبوا أبدا وما نحن معذبين. ولكن هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العاجز من أفزع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان هؤلاء والعياذ بالله أتبعوا أنفسهم هواها وتمنوا على الله الأمان إن كانوا مصدقين به الأمانة ربما يكونون مكذبين به وأنه لا باس ولا جزاء ولا عذاب فكذبوه فأهلكناه يعني فبهذا القول الذي صدر منهم يصدق عليهم هذا الوصف أنهم كذبوا هودا فيكونون مستحقين للعذاب ولهذا أتى بالفاء فأهلكناهم في الدنيا بالريح إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أهلكهم الله تعالى في الريح ومن العجائب أن الله سبحانه وتحمده أهلكهم على حين تشوق منهم للرحمة لأنهم أصيبوا بالجرح والقحط وبقوا مدة وصاروا ينتظرون الفرج في المطر فلما أرسل الله هذه الريح ورأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطر فاستفرحوا بذلك وظنوا أن الفرج قريب ولكنه كان فرجا لهود ونقمة عليه. قال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وهذه الريح التي بعثها الله سبحانه وتعالى على عاد فيها من آيات الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء القوم الأشدة الأقوياء الفخورين بقوتهم على غيرهم أهلكوا بألطف الأشياء وهو الريح ثم أحلقوا في حال الرجاء أيضا في حال الرجاء لأنهم لاحظوا أن النعمة أن النقمة إذا أتت والإنسان يتوقع النعمة يشتكون تكون أشد وكذلك إذا أتت النقمة والإنسان في نعمة تكون أيضا أشد وأنكى والعياذ بالله. وفي قوله تعالى فأهلكناهم إلى آخره موعظة لنا لما نسمعه أحيانا من هذه الأعاصير المدمرة التي تقلع الأشجار وتخرب الديار وتهلك الثمار وتهلك الأعمار أيضا. ولكن مع الأسف أن الكثير منا يسقط عليهم قول الله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم. هذا أمر طبيعي موشي الناس الآن يسمعون بالزلازل ويسمعون بهذه الأعاصير ويسمعون بالفيضانات العظيمة ولكنهم لا يعدونها إلى أنها غضب من الله عز وجل، يعدونها إلى أنها أمر طبيعي، ولهذا ما يتأثر الإنسان بها إطلاقا ولا كأنها بشيء. بينما نحن صغار إذا سمعنا أن الأرض زلزلت بأحد نرتجف نحن ونحن في بيوتنا آمنين، لأنه ما كان أحد يقول لنا هذا أمر طبيعي وهذا أمر ماهم وهذا أمر كائن لا محالة. مثل ما أن الصوف تماما كان الناس في الأول إذا كثف القمر أنا أذكر يحصل منهم رهبة عظيمة ويحصل منهم خوف ويحضرون في أعداد كبيرة إلى المساجد من رجال ونساء تحت الصلاة، بكاء خوف. الآن ما كانه بشيء، ما كأنه بشيء. تجد هذا يشاهد التلفزيون في الأغنية وهذا يسمع الأغنية من الراديو، إلا أنه الحمد لله آخر مرة كثرت الشمس كثرت القمر هذا العام اعتدلت إذاعتنا بعض الشيء وسائل الإعلام، فإنهم نقلوا صلاة الكسوف في التلفزيون وشاهدها الناس واستفادوا من ذلك فائدة عظيمة، لأن أكثر اللي في المملكة من الأجانب ما يعرفون عن الكسوف شيئا لأنهم عندهم هناك ما هم بيصلون. فلنسمع أنهم يقولون الأسواق يغنون يقولون يبون هذا يزول الحوت إيه هنا الله نعم. قول ما استفدنا من الآية أنهم يعني أنهم قد عصوا وتكذبوا برسالتهم، وما هذه الآية فيها العناد في آية أخرى ثبت أنهم إيش؟ أنهم لم يصدقوا بهم ذلك، تلك عادة يخبر بها تربوا المعاصي وعصوا الله في الزمان. طيب ولم يصدقوا عناد لم يصدقوا عناد يقول إن يخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نعم. فلا يدل هذا أنه يوم القيامة خاص، لا يقول إن يخاف عليكم عذاب، هذا من عظيم. لا، حتى اليوم اللي يقع فيه العذاب الدنيا يصير. هل يقول يوم عظيم؟ لا، مهبلة كلامك، لأن يوم هذا ما عينه، لو قال عذاب اليوم حتى لو قال اليوم يمكن للإنسان. على هذا كأنهم فارغتهم الرسالة، يقولون هذا الخلق الأولين هنا يدرون في قوم وحتى هو قال لهم في سورة العراق صرح واذكر رجعكم خلفاء من بعد قوم نوح. طيب هو قالت إليهم مثلا وراثة الأرض قوم نوح، ولا هناك مثلا ناس من هنا وهنا يعني معروف ان القوم لما هلكوا ما بقي الا ذريه كما مر. هؤلاء من لانهم لا ما كلهم ما بالضبط يعني الاخرين الظاهر انهم تناموا والناس بسرعه الله اعلم. وطبعا تعرف ان هؤلاء نجوا في ايمانهم فهم سيبقون دهرا طويلا على الحق، يعني ما كثروا ولا تفرقت فيهم الاهواء سيبقون دهراً طويلاً. ثم أنه بعد ذلك حصل هذا التطور وكثر الناس وصار كل قبيلة كل قوم يحتاجون إلى رسول فبعث الله رسول. أن كذب هذا المصدر أنهم حتى بنفس أصلهم كذبوا رسول أولي هذا إلا خلق الأمرين أو خلق الأمرين. هو يعني يؤيد أن المرسلين الأولين عاد الأولين من الرسل الخاصة، ثم هم أيضا يردون على كلام وهم يبررون موقفهم اللي يبطلون كلامه بأنه مختلق أو أنه شيء قلد غيره وليس له رأس. كيف اختلاف يعني كذب أصلية الخلق بمعنى الكذب وبمعنى الإيجاب. حكمة في كون بعض الرسل وبعض الأمم مكرر ذكر القرآن كثر، بعض الرسل لم يأتي له ذكر قط هو الله سبحانه وتعالى ما ذكر إلا الرسل المحيطين بالعرب اللي كانوا يعرفون أنباء يكون هذا أقوى. أما اللي مثلا في أمريكا وفي أقصى آسيا وما ذكر، لكن نعلم أن الله بعث إليهم رسل وإن من أمة إلا خلا فيها نبي، لكن ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الرسل إلا ما كان حول الجنة. ولا يدل هذا على أنه يذكر القرآن أفضل من غيره؟ لا لم، لأن الفضل لأن لغيرهم ما ذكروا لنا ما نعرف عنه شيء، إنما أولو العزم الخمسة هذا هؤلاء لا شك أنهم أفضل من غيرهم. ذكر أيضا يقولون كشفوها لحديث. إيه من ما كشفوا لحديث؟ إيه المهم اللي في القارات هذه ما كتبوها إلا قليل، لكن هي موجودة من قبل، هي موجودة من زمان ومجهول هذه لها قريبا. إيه المهم أن سلمك الله موجودة بلا شك وموجود فيها ناس. نعم، ويذكر أن شيخ الإسلام تكلم عن هذا، قال لا بد من هناك أحد في المقابل لوجه الكرة الأرضية، قبل المدينة ما يمكن تتسفى الأرض بدون عمارة. نعم. ولا تطيعوا أمر الذين يسجدون في الأرض ولا يسجدون قالوا إنما تنسفهم لا أنت إلا بشر قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيما بقي من قصة هود عليه الصلاة والسلام يستفاد منه أن داعية ينبغي له أن يذكر المدعو بنعم الله عليه. من هو الأطفال الذي يعني نعم. ما هي الحكمة من تفسير النعم إبراهيم؟ النعم توجب الشكر وطاعته. نعم. وأيضا عقلا ضمن ذلك عقل. طيب، لأن من أحسن إليك فإن من المستحسن عقلا أن تطيعه فيما يأمرك به. نعم. وفي هذا فيه أيضا من فوائد ما ذكر أن هذه النعم التي يمد الله بها العبد تستوجب أن يقوم بتقوى الله، لأن قوله واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون كالتعليل للأمر بالتقوى، فيكون النعم مستوجبة لتقوى العبد لربه تبارك وتعالى لا للأشر والبطر والبعد عن الله، لقوله واتقوا الذي أمدك حيث عدل عن قوله واتقوا الله إلى ما ذكر إشارة إلى أن هذا سبب كبير لوجود التقوى. وفي الآية من الفوائد أيضا بيان أنه ينبغي للداعية مع القرن بذلك النعم أن يقرن الدعوة بالتقويض. منين توفر المد؟ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، من قوله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وفي أيضا أنه ينبغي إذا كان المقام أنسب أن يكون غير مصرف بذلك بقوله إني أخاف، ما قال إنكم ستخافون يوم عظيم، بل قال أخاف المتوفي له غير الجاذب له فيه، لأن المقام يقتضي ذلك ولكل مقام مقال. وفيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى قد يطرأ على قلب العبد فلا يستفيد بالموعظة، وقوله سواء علينا أم لم تكن من الواعظين، هذا إذا لم يكن هذا القول منه كذبا، فإن كان كذبا فلا شاهد فيه لذلك، يعني إن كان الأمر حقا ما يقولون أنهم سواء بيض أم لم يعظوا فإنه يدل على أن العبد والعياذ بالله إذا ران على قلبه ما يعمل لم يستفد الموعظة. أما إن كان كذبا فإنه يدل على عتو هؤلاء القوم وشدة استكبارهم عن الحق. وفي هذا دليل تعبيري بقوله أو عبت عن من تكون واعظين على بلاغة السؤال، تؤخذ من أين؟ هذا المقابل له، هذا المقابل له. نعم. ثم الجملة الثانية أم لم تكن من الواعظين، يعني أم أنت المقابل لها، أم أنت من الواعظين، من ذوي الوعظ، من ذوي الوعظ أو لست السنة موجودة أم لم تكن من الواعظين، يعني جمع بين الجملتين في آية واحدة، يعني بين المعنيين في كلمتين، يعني حقيقة أنها أربعة معاني. وعبت أم لم تعب، كنت من الواعظين أم لم تكن، في كلمتين، لأنه حدث من كل كلمة ما يقابلها لدلالة الأخرى عليه. نعم. وفي هذا لا دليل على أنه لا حجة للمعاندين للرسل سوى التمسك بما كان عليه أسلافهم من كفر الرسل، هذا إلا خلق الأول، على قياس خلق الأولين على حسب ما تذكر به المؤلف، على حسب ما نشا عليه المؤلف. نعم. أما على القراءة الثانية إلا خلق الأولين فإنه يستفاد منه أن هؤلاء لم يقتصروا على تكذيب نبيهم بل تعدوا إلى تكذيب غيره أيضا، مع أنهم لم يطالبون به، لم تطالبهم الرسل السابقون بذلك، إلا أنهم بعنادهم وكفارهم كذبوا حتى السابقين. نعم. ولأجل أن تقولوا أن هذا ليس بالأمن الجديد، وإنما ذلك دأب من كان من قبل. طيب، يقول الله عز وجل فكذبوه فأهلكناهم، وفي هذا دليل على أن التكذيب سبب للإهلاك، فينبغي للمؤمن الذي يعتبر بقصص الأنبياء السابقين أن يحذر من هذا، أي من التكذيب، لأنه إن فعل أهلك. ثم بقوله من بداية الآية مثلا قال الله عز وجل كذبت ثمود المرسلين، وهذه هي القصة الثالثة التي يذكرها الله تبارك وتعالى دائما عند ذكر قصص الأنبياء، فهم يكونون في الترتيب بعد قوم هود، وكون هود قبل صالح وصالح بعده، فقال كذبت ثمود المرسلين، وثمود هي القبيلة المعروفة في مساكنهم في شمال المملكة العربية السعودية، وتسمى الآن مدائن صالح، وهي تسمى في الأصل حجر. نعم. هؤلاء القوم أعطاهم الله تبارك وتعالى قوة وقدرة وإبداعا في الصنع، ولهذا أتوا بآية تناسب حالهم وهي الناقة كمثل سيذكر إن شاء الله. قال كذبت ثمود المرسلين وهم إنما كذبوا رسولا واحدا لكن سبق أن قلنا إن المرسلين جاءوا بدعوة واحدة تكذيب الواحد منهم تكذيب للجنس عموما لأن هؤلاء الذين يكذبون رسولا لم يكذبوه لعينه وشخصه ولكن كذبوه لدعوته وهذه الدعوة التي جاء بها هذا الرسول المعين هي دعوة لجميع الرسل فكأنهم كذبوا جنس هذه الرسالة فصدق عليهم أنهم مكذبون لجميع الرسل إذ قال لهم إذ هذه إما للتعليل أو ظرف للتكذيب يعني أن التكذيب حصل بهذه القصة إذ قال لهم أخوهم صالح فلا تتقون وسماه أخا لهم مع بعد ما بين المؤمن والكافر لأخوة النسب لا لأخوة الدين وقال لهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون كل هذه الجمل سبق الكلام عليها وذكر الإرادات على قوله إني لكم رسول أمين والجواب عنه وما أسألكم عليه من أجر إن ما أجري إلا على رب العالمين وهذا أيضا كله سبق قال أتتركون فيما هاهنا من الخير آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم لطيف لين أتتركون فيما هاهنا فيما أي في الذي هاهنا الإشارة إلى مكانهم لأن مكانهم كما وصفه صالح عليه الصلاة والسلام جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم والاستفهام في قوله أتتركون للتحذير يعني أتظنون أن تتركوا لا فلن تترك فهو للنفي المتضمن للتحذير وقولها تتركون مبين المجهول للعلم بالفاعل من هو الفاعل الله سبحانه وتعالى يعني أيترككم الله فيما هاهنا وقولوا فيما هاهنا أمين إلى آخره تذكيرهم بنعمة الله سبحانه وتعالى عليهم وأنهم لا يتركوا أن يكون لا يمكن أن يتركوا في هذه الحال بدون أمر ولا نهي فهو كقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى نعم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون قال فيما هاهنا آمنين حال من الفاعل من الواو في تتركون يعني حال كونكم آمنين والآمن هو الذي أمن من الخوف وفيه دليل على استقرارهم في أوطانهم وأمنهم والأمن مع الرزق الواسع هما غاية النعمة في هذه الحياة قال آمنين في جنات وعيون الجنات جمع جنة وهي البساتين كثيرة الأشجار لأنها تسطر من فيها وقول عيون جمع عين وهي المياه الجارية بدون دوال ولا نواضح في جنات وزروع ونخل طلعها عظيم عطف ما ذكر على الجنات من باب عطف الخاص على العام لأن للعناية به وإلا فهو داخل في الجنات فإن الزروع منها والنخيل كذلك ونخل طلعها هضيم طلع يعني ما تطلعه وقوله هضيم يقول لطيف لين والأمر كذلك فإن طلع النخيل من ألين ما يكون وألطفه من ألينه وألطفه وقيل إن الهضيم نعنى النظيف كما قال الله تعالى لها طلع نظيف رزقا للعباد، يعني انه منضود ليس متفرقا لاجل ان يسهل اخذه وجنه. وقوله ونخل طلعها هضيم، هذه الجملة في قوله طلعها هضيم شو هذا من الأعراب؟ يقول شو هذا يا سيد؟ نعم نحن جر ونخل طلعها هضيم، وإنما نص على الطلع دون غيره من الفوائد مع كثرة فوائد النخيل لأنه غاية ما ينتفع به منها، وإلا ففيها منافع كثيرة، ولهذا شبهها النبي صلى الله عليه وسلم أو شبه المؤمن به بكثرة خيراته وفوائده. هذا من حيث الزروع والتنية، أما من حيث البناء والمساكن فقال وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فطرين، وفي رواية فارهين حارقين في قراءة فارهين حارقين. تنحتون من الجبال بيوتا، المراد بنحتها من الجبال أنهم يجعلون الجبل البيت من الجبل، وليس معنى أنهم ينحتون الفضاء ثم يبنونه، لا، ولكنهم يجعلون البيت نفسه من الجبل فيطيبون الجبل كما يريدون، وهو دليل على مقدرتهم وعلى كمال معرفتهم بالهندسة، لأن شيئا ليس أمامك بل هو في باطن الخطأ والجبال والصخور تحتاج إلى تفكير قوي كيف يصنعه وكيف يجعل مدخله وكيف يجعل الاستراحة إلى آخره، فهو دليل على قوتهم وعلى حذقهم الهندسة. هذه كلمة فرهين يعني بصرين، فهو صفة مشبهة، فارهين بالمد اسم فاعل، والمراد به الحس. واختلاف القراءتين يكون فيه فائدة، وهي اجتماع المعنيين من هذه الكلمة، فيكونون متصفين بالأمرين بالبطر بناء على قراءة قصد، وبالحذق بناء على قراءة المد. وهذه من فوائد تنوع القراءة، لأن تنوع القراءة له فوائد كثيرة، منها هذه المسألة أن تكون الكلمة جامعة بمعنيين. فارهين فاتقوا الله وأطيعون، هذه الجملة مثل ما قلنا في قصة عائشة إما أن تكون مبنية على ما ذكر، وإما أن تكون مقررة لما سلف، فعلى الأول تكون تأسيسا وعلى الثاني تكون توكيدا، والمقام مهم جدا يحتاج إلى أن تكرر فيه هذه الكلمة، وهي تقوى الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، هذا أمر ونهي، أمر بتقوى الله وطاعته، ولكنه نهي عن طاعة أمر المسرفين. أمر واحد الأمور ولا واحد الأوامر؟ واحد الأوامر، يعني لا تطيع أمرهم. لماذا لم يقل لا تطيعوهم وقال واتقوا الله وأطيعون، ما قال وأطيعوا أمري، وهنا قال ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون؟ ما يخالف. ألا يمكن أن يقول ولا تطيع المستفيد في إفسادهم؟ ينهاهم عن طاعته. طيب غير طيب قول الله تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ولم يقل أتقتلون موسى ليش؟ يعرف ان يعرف ان لو ذكره باسم العلم يقيل هذه الصلة الشخصية بينه وبينه فجعله منكرا كأنه لا يعرف كأنه لا يعرف رجلا أن يقول ربي الله هذه مثلها قريبة منه. لو قال لا تطيع المسلمين أنفسهم ربما يقال إن هذه لعداوة بينهم وبينهم فهو لا يريد أن يطاعوا وأمر بطاعة نفسه. لكن إذا قال أمر المسلمين كأنه يقول أنا لا يهمني أن يكون هذا من فلان أو فلان ولكن الكلام على أنه أمر من مسلم أن يكون أنه أمر من مسلم هذا ما ظهر لي لأجل أن نبعد اتهامه بأنه لا يريد المسلمين أنفسهم حيث وجه النهي عن طاعتهم بأنفسهم فجعل النهي عن طاعة أمرهم الذي هو أمر إسراف وفساد. وقوله المسرفين يعني المتجاوزين للحد المسرف من جاوز الحد ولهذا قال الله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا لا تجاوز الحد كمية ولا كيفية. ثم قال الذين يفسدون في الأرض وهذه الصفة كاشفة وليست قيدا لأن كل مسرف مفسد في الأرض مسرف مفسد في الأرض الصفة كاشفة. وقوله يفسدون في الأرض أن يكونون سببا في فسادها أو أن المعاصي نفسها فساد يعني أن تكون هي فساد فيفسدون من باب إضافة الشيء إلى سببه أو أن نعم أن تكون المعاصي سببا للفساد أو أنها هي نفسها فساد ولا يصلحون بطاعة الله ولا بغيرها أيضا. وفي قوله يفسدون ولا يصلحون دليل على تمحض فسادهم وأنه ليس فيها صلاح فالنفي هنا يقصد به النفي للإصلاح مع إثبات كمال ضده وهو الفساد يفسدون ولا يصلحون. نعم. وقوله في طاعة الله الطاعة نفسها إصلاح بلا شك وهي أيضا سبب للإصلاح فإن طاعة الله تعالى سبب لصلاح كل شيء من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم في أحسن ما كانوا يعملون. ماذا كان الجواب؟ قالوا إنما أنت من المسحرين فهموه بأنه مسحور. نعم مسحر أبلغ من مسحور أيضا. وقولهم إنما أنت حصر لأعم الأحوال يعني ما حالك أبدا تخرج عن هذا الوصف. نعم إنما أنت من المسحرين. وقال المؤلف الذين سحروا كثيرا حتى غلب على عقلهم هذا والعياذ بالله جوابهم مثل ما أجاب به كثير من الناس. بل إنما كل الأنبياء يقال لهم مثل هذا. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وذلك لأنه لا حجة لهم، وكل إنسان ما عنده حجة إنما يذهب إلى السب والشك يظن أنه بذلك ينفر عمن خصمه وعجز عن مقابلته. وأما الإنسان الذي عنده حجة فإنه لا يلجأ إلى الشتم وإلى السب، ولهذا يعاب على بعض العلماء أن يكون سأبه السب والشتم مع خصومه ما يفعل من؟ ابن حزم رحمه الله وعفى عنه، يعني لو كان يناقش بهدوء لكان أحسن له. وأما السب والشتم في قوم هم مثلك أرادوا أن يصلوا إلى الحق فهذا لا ينبغي ولا يليق بالإنسان العام فضلا عن العالم. فالمقصود ليس هو التهجم على الشخص، المقصود المقالة أن يرد عليها وتبطل. لكن أعداء الرسل ليس عندهم ما يقامون به ما جاءت به الرسل، فلهذا يلجؤون دائما إلى السب والشتم. ما أنت أيضا إلا بشر مثلنا. أما الأول فكذب، إنما أنت من المسحرين بلا شك، بل هو من أعقل الناس عليه الصلاة والسلام، ولولا أنه أعقل قومه ما جعل الله الرسالة فيه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فهو أعقلهم وأكثرهم أمنا وأكثرهم سفرا. لكن ما أنت إلا بشر مثلنا، هذا صحيح ولا لا؟ هذا صحيح، ما هو إلا بشر مثلنا، لكن هذه العلة من أن يكون رسولا. ولهذا قالت الرسل لقومهم الذين احتجوا عليهم بهذه الحجة: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. هذا جواب هذه الشبهة، هي شبهة وفجعلوها حجة، فيقال: وإذا كان بشرا مثلكم فما المانع من أن الله يمن عليه بالرسالة؟ لا مانع في الواقع. وأيضا لا يمكن أن الله يرسل أحدا إلى البشر إلا من البشر، حتى لو جعل ملكا كما اقترح لجعل بصورة الرجل، لجعل بصورة الرجل ثم عاد الأمر على هؤلاء ملتبسا مشتبها، فلم يستفيدوا من ذلك شيئا. قال الله تعالى: ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين في رسالتك. يعني لو اقتصروا على الجملة الثانية: ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية، لكان هذا كلام أو كلاما سليما، لأن كل إنسان يأتيه بشر مثله ويقول إنني رسول رب العالمين، نعم، سيقول هات آية ودليل، وإلا لأمكن كل كذاب أن يدعي النبوة وأن يستحل دماء غيره وأموالهم في هذه الدعوة الكاذبة. فقولهم ائت بآية صريح، لكن ما المراد بالأمر هنا؟ هل المراد به التحدي أو الاسترشاد؟ يظهر من حالهم أن المراد به التحدي، يعني أنه ليس لا يمكن أن يأتي بآية على حد قولهم إنه مسحر. نعم، فأتي بآية إن كنت من الصادقين في رسالتك. وكلمة إن كنت من الصادقين تدل على استبعادهم أن يكون كذلك، وعلى أنهم يريدون بهذا التحدي له. أجابهم بقوله: هذه ناقة لها شرب. هذه الآية وهذه الناقة أعظم مما يصنعونه من الحجارة وما يزرعونه من الزروع ويغرسونه من الأشجار، لأنها خرجت عن النوق الأخرى، لم تكن مثل النوق المعروفة المألوفة. وما وجه كونها آية؟ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، هذا وجه الآية في هذه الناقة. وأما ما جاء في الإسرائيليات من أنها خرجت من صخرة فهذا لا أصل له، لا أصل له. ولو كانت كذلك لذكرت في القرآن، لأن خروجها من صخرة وهي من الحيوان أشد وأظهر وأجلى في الآية من كونها لها شرب ولهؤلاء شرب. صوابا يقال إن هذه الناقة ناقة ولدت من نوق، ولكن لها مزية على غيرها، وهي هذه المزية العظيمة: لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. كيف لها شرب ولكم شرب؟ يعني أنها هي تشرب من هذا البئر، تأتي وتشرب واليوم الثاني تذهب وترعى.